ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم إذا صليت المغرب قبل دخول وقتها وأنا إمام، وجزاكم الله خيرا؟ أولا، لا يجوز لك أن تصلي المغرب قبل دخول وقتها، وإذا فعلت ذلك فقد أثمت إثما عظيما. فإذا صليت بالناس وغررت بصلاتهم فإنك مسؤول أمام الله عن جميع هذه الصلوات، وتحاسب عليها وتتحمل إثما والعياذ بالله. وأما إذا أخطأت وحصل منك الخطأ بدون إهمال ولا تقصير، فحينئذ لا تؤاخذ على خطأك، تعيد الصلاة وتأمر من معك من المسجد أن من صلى معي بالأمس صلاة المغرب فليعيد الصلاة، وإذا لم تفعل ذلك فإنك تتحمل المسؤولية عنه. وكل إمام تبين له الخطأ في صلاته على وجه يوجب القضاء على من وراءه فالواجب عليه أن ينبههم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.